يا كان سيدها يوم

بس بدأ الشيخ حامل فاكر ¿Qué tal Cuba? ¿Qué tal Cuba? ¿Qué tal Cuba? Llego yo sin asilo, por la copa Allah, وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصِيرٌ صدق الله العظيم.